وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاء بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وإذ أخذنا